الرحيم الله الرحمن الرحيم الله يوم الغد يقول وإن الله لهو خير ليدخلنهم مدخلا يرضونه Oh, لعناه مبذر يجنة الله صلى على النبي عظيم يا شيخ وإن الله هو خير لأغرقنهم مدغلين يرضون الله وإن الله عليم ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنكم إن الله عفو الله Thank you. الله الله كمان اللي بيكرر الله الله الله وهو النبي يا رب الله أكبر العظيم. الله الله الله رجع إلى رب والله العظيم صلى على النبي Oh. Thank you.